جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هناك فتوى تنقل عن فضيلتكم عن الدش عن الدشي أو الدش واستعماله وهي تتناقل بين الناس، فهل هذه عنكم فضيلة الشيخ؟ هو الدش معروف، هو الذي يعتقد نعم القناة الفضائية، وقد بلغني أن فيه من البلاء والشر في العقيدة والأخلاق ما لا يسوغ لمسلم أن يشاهده، وأنه يدمر العقيدة والأخلاق والدين. هل توافقون على ما سمعت؟ نعم نعم توافقون على هذا. وأنت في يعني في جوانب إيجابية ومفيدة، لكن غالبه وغالب ما يتلقاه الناس منه هو الشر والفساد. طيب سؤال: هل الرجل راع في أهل بيته؟ عجيب. نعم راع في أهل بيته. وهل إذا وفر له هذا الدش هل هو من الأمانة أو من الخيانة؟ من الخيانة. إذا وافقتموني أن صاحب البيت راع في أهله، استرعاه الله عليه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. إذن أثبت أنا وأنتم أن الرجل راع في أهله، استرعاه الله ورسوله على أهله. موافقون غير موافقين؟ نعم. طيب رقم 2: هل إذا وفر هذا الدش لهم إما بشرائه لهم أو بتمكينهم من شرائه واقتنائه، مع أنه يشاهدهم يشاهدون هذه الأفلام الخبيثة، هل هو غاش أو ناصر؟ غاش. أفهمتم الآن؟ نطبق النصوص على هذه الحال. اسم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد استرعاه الله على رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. إيش يقولون الآن؟ هل تنطبق على صاحب الدش أو لا تنطبق؟ تنطبق. ولكن هنا مسألة: هذا النص عام، هذا النص عام، لا يجوز أن ننزله على شخص بعينه، بحيث نقول مثلا لجارنا إذا ترك الدش لأهله إن الله حرم عليه الجنة، ما نقول هكذا، لكن نقول بصفة عامة: ما من عبد سرعه الله على رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. أما نشهد هذا الرجل بعينه؟ لا، ما نشهد. وهذا هو الذي أوجب لبعض الناس أن يستشكل هذه الفتوى. ففرق بين التميم وبين التميم. على كل حال، نحن لما رأينا أن العوام لا يفهمون ولا يفرقون، كتبنا أن من ترك الدش لأهله أو مكنه منه فإنه يخشى أن يحق عليه هذا الواجب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.